بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا ببراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى هذه الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلة عبد الباب حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان وييسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وبخدمته منامكون ولما فات منهم مدركون في جنديما من الأعظم ونبي الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، فقد انتهى بنا النظر التدبري لأجل صور الذكر فاتحة الكتاب وأمه، انتهى بنا إلى رصد الصلة بين الفاتحة فاتحة الكتاب وفواتح صور الكتاب، ووقفنا عند صلة هذه الفاتحة بأجل الفواتح، أعني المحامدات السبع والمسبحات السبع. وصلنا لكم باختصار رجاء أن تبقوا على شوق الانتظار لمزيد من التفصيل في مواضع الاعتبار في المسبحات والحامدات، وقلنا لكم بأن فواتح الحمد في سور الكتاب والتي هي سبعة جاءت مفصلة لمجمل الحمد في سورة الفاتحة باعتبار مواجبه وما وقع الحمد عليه أو به، ودرج حمد الله على الإيجاد بصوره الأول والثاني، إيجاد الابتداء وإيجاد الإحياء، وعلى الإمداد بصوره إيجاد الإمداد في الطين يعني الصورة، والإمداد في الدين أي في الجانب الروحي الإيماني الراقي بتنزيل الكتاب، والحمد على الإسعاد بتهيئ كمالات الإخلاد، كيف ستخلد في النعيم، كيف تدرك كمالك وتحصل المبتغى من وجودك لتستأهل الخلود في النعيم. وقلنا إن صلة الحمد بالمسبحات صلة الشيء بمقتضاه، لأن من مقتضى الحمد إثبات الكمال نفي ضده، يعني الحمد يقتضي سبق التسبيح، بل إنه مقارن له، إنما تسبح بالحمد. ومن الذكر الذي علمناه لفظ سبح بحمده، قل سبحان الله وبحمده، أو قل سبحان الله وبحمده أي بحمده أسبحه. الذين يسبحون بحمد الله في الذكر كثيرون، ذكر تسبيح مقرونا بالحمد في كثير من موارد القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح بالحمد، قرن الحمد بالتسبيح. الذي لا ينزه الله عن الشريك يمكن أن يثبت له في التوحيد، فإثبات كون الله واحدا يقتضي نفي الشريك، فالتسبيح إذن من مقتضيات الحمد، فإذا الحمد يقتضي التسبيح فناسب أن يكون للفاتحة صلة بالمسبحات. وما وقع التسبيح عليه في سور السبع يرجع لصنوف التنزيه التي يجب مراجع التنزيه، ولهذا إن شاء الله يعني موطنه في مورده لله تبارك وتعالى. يبقى أن ننظر الآن إن شاء الله، ودائما هذه ألوان من التلويح والإشارة فقط، لأن هذه المسائل لو وقفنا عندها للتفصيل لكانت بمثابة جر الآيات كلها وسور الكتاب كلها إلى مواردها من الفاتحة، وهذا يفوت علينا وعليكم مقاصد النظر في التسير الموضعي على الأقل. ننظر الآن في الصلة بين أم الكتاب وأمهات مطالب الكتاب. سورة الفاتحة أم للكتاب ومرجع له، ما يمكن أن ترد قواعد العقائد، معاقد التزكية، جوامع المناهج في النظر الاعتباري، كان تردها. موضوعات الكتاب معاقد الفاتحة دلت عليها باعتبارها أم للكتاب. فموضوعات القرآن لا تخرج عن كونها إما معرفة بالله، هذه العقائد، تعريف بالله وشؤونه، تعلق هذه الشؤون بشؤون الخلق وشؤون الرفق وشؤون البعثة والتنبيه والاصطفاء وشؤون المعاد والأخرويات، كل هذه شؤون إلهية. فلو سميت مباحث الاعتقاد مباحث الإلهيات لما أخطأت الصواب، يعني عين الصواب وأن تسميها بالإلهيات، لأنها شؤون إلهية، أحكام النبوءة، أمور المعاد، كلها ترجع إلى هذا المعنى الذي هو التعريف بالله وشؤونه في أقضيته، في أحكامه، في جزاءاته، في ألوان الخلق، في القدر، وجوده الحق، المثل الأصدق، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، تنزيهه عن أضداد الكمال، كل هذه مشاريع ترجع للإلهيات في أبواب. جاء التعريف بأصول الإلهيات في صدر سورة الفاتحة في بيان جملة الحمد وما وقع عليه الحمد وما وصف الله به في سياق إفراده بالحمد من كونه رب للعوالم ورحمانا رحيما وملك يوم الدين ومالك يوم الدين. وفي القرآن مبحث الأحكام والتشريعات والنظم والمسالك والأخلاق ومعاقدها، إياك نعبد، لأن العبادة تعني الدين، إفراد الله بالتدين والتعبد. ولذلك ابن العطية رحمه الله عندما نعبد قال: إقامة الشرع والديانة على وجه الاستكانة، أي القبول والطواعية والرضا، العبادة كمال التذلل لمن له كمال التفضل عليك، فيدخل المقام في باب الشكر أيضا. إياك نعبد بسائر ما شرعت، فدخلت الأحكام، عمود الأحكام دخلت تحت العبادة في منصوص عليها وإخلاصها، لنقولها بشرط الإخلاص والنية، لا يقبل الله عبادة فاقدة لشرطها إخلاصا أو فاقدة لصورتها شرعا، الصورة التي طلبت بأن تأتيها، تصلي صلاة منقوشة كانت تبدأ بالسجود وتنتهي بالقيام، صلاة جاء من حدث في أمرنا ما ليس منه من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو تقدم الصلاة عن وقتها، أو لا تشترط فيها الطهر، أو لا بد من أن تأتي بها خالصة، وإنما يسمى بكمال سرها وكمال صورتها في موافقتها لما شرع. ثم اندراج الأنباء والأخبار، وفي القرآن قصص وقصص، أنباء من الغيب الماضي والغيب الآتي والغيب في الكينونة، آيات الأنفس وآيات الآفاق، الله المنبئ قال: نبأني العليم الخبير، يتساءلون عن النبأ العظيم، نبأ الله، خبر الله، خبر ذي الشأن، ما أنباء. أنباء الكتاب مقاصدها، صورها، صريفها في الذكر، هذه موضوع من موضوعات الكتاب، وفي سورة الفاتحة معاقده. صراط الذين أنعمت عليهم، الحديث عن المنعم عليهم من أنبياء الله والهدى وتابعيهم بإحسان، حديث في القرآن له مشاحته وله امتداده له مقاصده، حتى إنه مرفوع في عناوين السور، سورة يوسف، سورة هود، سورة سورة محمد سورة سورة الهدى، ومقابلها سورة الغواة، من فتنوا عن الصراط المستقيم من أهل الانفراط كانوا أهل الضلال، أنواع الضلال، أسباب الخبال، أو الذين خصوا بالغضب نكالا وانتقاما. حديث القرآن عن هؤلاء الأصناف موجود. سور الزيغ عن الصراط، بل إنه رفع في سور من الكتاب حديث عن هؤلاء، ولا تجد حديثا عن الهدى إلا بجوار حديث عن الطغاة والغواة، حديث عن الصادقين والمنافقين، حديث عن أهل الشرك وأهل الصدق، حديث عن الموحدين وخلافهم. هذه الموضوعات الثلاثية تجد أصولها في القسمة الثلاثية في حديث القسمة، قسمة الصلاة أي الفاتحة أي آية التي يناجيني عبدي بها فواحدة لي، وهي الموضوع في الإلهيات لي، فالله الموصوف بكونه الرب وبكونه الرحمن الرحيم وبكونه الملك المالك ليوم الدين، وبمقتضى هذه الصفات استحق أن يفرض بالكمال حمدا، لأن التوحيد نأخذه من جملة الحمد لله، يعني بداية تبت الحمد لله على وجه الاختصاص، تبت له الكمال على وجه التفريد، إنه لا يحمد الكمال الحمد الأكمل إلا من تبت له الصفات على وجه الأكملية، لأن سبق لنا الحمد والثناء الكامل بصفات الكمال على مستحقها والله جل جلاله. ثم إننا في باب الإلهيات، وما يعرف به الله أو ما تعرف به الله إلى خلقه، مشيئة تعرف الله إلى خلقه بآلائه وأنعمه، هذا باب من المعرفة، بل إنه الباب الأول، ولذلك أول عبارة في الفاتحة الحمد، لأن الحمد لا ينطلق إلا من قلب استشعر وقع النعمة. وتأكد جهة المنعم بها عليه، فنطق حامدا. الله تبارك وتعالى أراد منا أن نعرفه وأن نقيم صلتنا به على أساس الحمد. حين تقوم للصلاة ينبغي أن تقوم لتحمد، وحين تصوم ينبغي أن تصوم حامدا، وأن تزكي حامدا، وأن تحج حامدا. صفة الحمد منك له، أن تحمده أنت، لأن أنت الحامد وهو المحمود، ينبغي أن تصطبغ بها عباداتك كلها، فما قبلت عبادة خلت من حمد، وليس الصلاة وحده. حتى المزكي يقول بلسان حاله: اللهم لك الحمد، أنت أعطيت وأنت مننت، وهذا حق السائل والمحروم، وفاء مني لحق نعمتك علي. وأنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه، تخليف فيه، هو مال الله عندك. والحج وهو يقول: لبيك وأنا جئت إليك، وطاعتي مني إليك مكررة، لبيني لبيني لك، ولبيك في السراء والضراء، وأعيد وأكرر العبادة والحمد. كل عبادات ألوان من الشكر والحمد لله جل جلاله، وبدايتها المعرفة. لا يمكن أن تحمد وتعبد من لا تعرف. ومعقد معرفة الله بعد آلائه آياته، ومن آياته أسماؤه، آيات دلائل على كمالات الله وصنوف إفضاله، ومنها نافذة الأسماء الحسنى التي من خلالها معرفتها ومعرفة آثارها في وجود نتعرف الكمال الإلهي بحسب طوق، بحسب ما ارتقينا إليه، لأن الإحاطة بأسماء الله غير متيسرة. وهذا سيدنا رسول الله سيد العارفين يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أستطيع أن أحصي ذكر المحامد وتثنيتها، نجد أن أحمدها فضلنا لحاصتي بشكرها. المحامد لا أحصي النعمة ولا أحصي المحامد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. دخل الجميع، لا أحد يستطيع أن يحصيها، أن يحصيها عدا، لا أن يحصيها شكرا وحمدا أبدا. وكمالات الله إذا لا تحصى، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أدنيت على نفسي، يعني لا يحصي كمالاتك إلا أنت. الأسماء الحسنى جاء في القرآن تصريفها على صور، وجاءت في السنة تنبيه على جملة منها بالحصر وترتيب عدة عليها فائقة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، والحديث في الصحيحين. مراجع هذه الأسماء 99 على ما في الحديث، لأننا نرى أنها فعلا محصورة في 99، سواء سلمنا بأن سردها موصول في الحديث على ما ذهب إليه جمع، أو أنها اجتهاد من بعض رواة الحديث في قلبها مفتوح ليش؟ لتتبعها توقيفا في الوحيين كتاب وسنة بناء على الأسماء التوقيفية، وهو غير الحديث عن الصفات. تسعة وتسعون من أسماء الله والتي جاء في الحديث تأكدها بقوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا، حتى لا يقول قال على 99 هنا لا للحصر بل للتكثير، مع أنه لا يعهد في لغة العرب التكثير بالتسع ولا بالتسعين، وإنما جار التكثير بالسبع والسبعين والسبعمائة. وإلا في الإمام الصادق في رسالة في هذا الأسلوب اسمه عود النبع، عود النبع في طرد عدد السبع. رسالة ابن يقف ماذا جرى في بلوك 99 لا، ثم جاء هنا تأكيدها بنا 100 إلا واحدا. قال أهل العلم إن فيها دفعا لتوهم التصحيف في 77، إن 99 في أصل الخط العربي قبل ظهور النقص في زمن الخليل وما بعده، لأن النقص لم يكن في الكتابة العربية إلى زمن الجمع، جمع الكتاب وما فيها نقط. في إذن 77 هذه السنات 99 قد تتصحف ب77، فقال 100 إلا واحدا لتعيين العدد وأنه مطلوب فعلا. وزاد وأتم بقوله صلى الله عليه وسلم والله وتر وحب الوتر، الله واحد، معنى على تعدد الأسماء فالمسمى واحد. وإذا قالوا العلم الأسماء من حيث الذات من حيث دلالتها على الذات مترادفة، كل اسم يدل على مسمى هو الله، لكن إنما تختلف باعتبار بعضها لبعض، أما بالنسبة لذات الله فهي واحدة، المسمى واحد. انتبهوا لقول الله له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء واحد، المسمى واحد وأسماء متعددة، ولا حرج في ذلك، لأن الحديث هنا حديث في مقام التعريف والتصريف في الكمالات الإلهية العلية. والله وتر واحد، وهذا من أسمائه، وإن لم يرد في حديث الترمذي بذكر مرادفه هو الواحد، الواحد الماجد الماجد الواحد كما في سرد الأسماء من الترمذي. وللعلم فإن هذا الحديث بجملته يعني مسرودا صححه إمامان، يعني الحاكم وابن حبان صححه بالتتمة، من الأصل في الصحيحين صححه بالسرد بضميمة السرد، وحسنه الإمام النووي، ودعا ابن حزم رحمه الله أنه لم يصح سر من تعيينها بالكامل، واجتهده وليجمع 80 من اسماء الله من السنة، وله أن انتهى اجتهاده قال أنا أحصيت من الكتاب السنة 80 وصاردها. لكن الذين جروا على شرح الأسماء الحسنى اعتمدوا حديث الترمذي لما سبق قلنا لكم، والكلام فيه عن رجل، لأن الحديث ورد غريبا كما قال الإمام الترمذي، وفيه رجل متكلم فيه وحاله ممش عند كثير من العلم بالاعتبار. المهم عندنا أن معظم هذه الأسماء له دليله في الكتاب والسنة وارد، وهذا يؤكد أن الصرد يشبه أن يكون من كمال الحديث، وأنه ليس مدرجا كما قال ابن كثير وغيره من العلم بالحديث. يبقى لنا الله وتر يحب الوتر، أي يحب أهله أهل الوتر، وهذا كثير في نصوص السنة والكتاب. يحب الرفق، يحب أهله، يحب المتعاصين. إن فيك خصلتين يحبهم الله، يحب الله أهلاهما، هذا فيه ترغيب في التعاصي للفعل. الصوم لي وأنا أجزي به، هذه إضافة الصوم إلى الله وإضافة الصائمين إليه. يحب الوتر، يحب الوتر، يحب أن يوتر، أي يحب أن يوحد ويفرد، وأن لا يضاف إليه زيف الوهم، وهم الشريك، ووهم النظير، ووهم المثيل، وهو الدخيل معه في الأمر والقدرة. تعالى ربنا أن يكون معه شيء من ذلك، من هذا الهباء الذي يصوره الناس ويرفعونه إلى مقام الآلهة، محض وهم إلحاد في أسماء الله، تسوى وصفه لغيره أو تجرده من وصفه، هذا إلحاد. أنت الحريف بالاسم عن المسمى الحقيقي وبالمسمى مسماه الحقيقي، فهما إلحاد وزيغ في مقام النسبة، مقام الصفة، مقام التسمية. 99 اسما ترجع للأسماء الثلاثة، إذا تركنا جانبا الاسم الأعظم، اسم الذات العلية، الله، الحمد لله في جملة الحمد، الرب، الرحمن الرحيم، الملك والمالك على القرابات. إن فصلنا تكون خمسة، وإذا طوينا كانت ثلاثة، وكلاهما وتر، فالوترية إذن موجودة في الفاتحة باعتبار كونها مرجعا للأسماء الحسنى، الوترية فيه. بل أكثر من هذا، أننا لو نظرنا في أسماء الله الحسنى نجد أنها من حيث الذكر تنقسم إلى أقسام، ومن حيث العلم تنقسم إلى أقسام، ومن حيث الدلالة تنقسم إلى أقسام، ومن حيث الصياغة والتصريف تنقسم إلى أقسام. ومجمل هذه ومعاقدها توجد في الفاتحة، فاتحة أم الكتاب. ننظر إن شاء الله، وكان بودي أن لو كانت الأسماء الحسنى كما هي في سنن الترمذي، في حديث الترمذي، حديث أبي هريرة أخرج الإمام الترمذي، كانت عندكم، تنظروا إلى مسائل مما أقولها لكم لتطمئن قلوبكم. ولكن إن شاء الله أنا ما أظن إلا وأن قلوبكم عامرة بهذه الأسماء إن شاء الله، وذاكرة لها بأذهانكم، أن تعمر بها القلوب معانيها وتستحضر في الذاكرة. نبدأ بالإشارة إلى أمهات ذلك في باب التصريف. يجد في أسماء الله من حيث تصريفها، لأن أسماء الحسنى صرفت في القرآن على صور كثيرة. تصريف الأسماء، تصريف الآيات، تصريف الآيات، ترسيخ معانيها في المتلقي، وترسيخ الكمال، كمال بها إلى غاية الترقي علوا. فمن أنواع التصريف وهذا سيجيونا إن شاء الله أن تصريف الاقتران نشوف القرآن تصريف الاقتران في الأسماء عليم حكيم خبير يقول تصريف خبير هذا تصريف الاقتران يجينا إن شاء الله دلالته. وقيم تصريف التعقيب وقيم تصريفات الافتتاح في مقامات التعريف الله الذي انزل الكتاب الله الذي له ما في الله يعلم ما تحمل كل انثى وقيم تصريف في نفسها وهذا الذي اريد هنا التصريف هنا مثلا صفة الغفر المغفرة صفة المغفرة التي لو أردت أن تبحث عن مرجعية دلاليا في سورة الفاتحة فين تلقى فين تجدها الرحمن الرحيم الرحيم لأن الذي يقبل التوبة ويغفر الحوبة رحيم بعباده ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته تقي السيئات اترك مؤاخذته قد رحمته نجد من المغفرة اشتق لله الغافر والغفار والغفور هذا كلها في اسمعنا وفي القرآن ذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه هذا من مادة غفرة أما من معانيها فأشياء كثيرة العفو البر الرؤوف تصريفها في نفسها من اسم الفاعل ماشي على غافر لإثبات أصل الصفة غفور لإثبات كثرتها في نفسها وكونها بلغت الغاية في السعه لا تضيق المغفرة والغفار الذي يكثر من يغفر له أنا غفار بعسبي المستغفرين وغفور بحسب الذنوب المغفورة بعدد أفراد المستغفرين بعدد الذنوب وتجد عالم وعلام الغيوب وعليم بذات الصدور من أمثلة المبالغة عليه إلى صف أمثلة المبالغة في علام والصفة المشبهة في عليم على أحد قولين إلى أصل الصفة وهي عالم وتجد ألوان من تصريف في القرآن له دواعي حين كان الغيوب كثيرة قال الله علام فكثر الصفة لتكثير الغيوب لجمع جمع كثر مقابل الجمع وحين كان واحد قال عالم الغيب وحين كانت المسألة فيها عمق متعلق وبعده عن الظهور كما في النيات وعالم الخواطر عليم بذات الصدور وكلها ترجع لما تقتضيه صفة الربوبية الرب لأن الرب من معانيه الخالق المدبر المقدر المصلح المالك وترجع هذه المعاني التي تختزلها الربوبية أي صفة الرب كثير من اسماء الله تبارك وتعالى الفتاح الوهاب الرزاق كل هذه ربوبية لأنها من مقتضيات كون الله رب للعالمين يرزقهم ويخلق الخالق البارئ المصور نجدها في اسماء الله الحسنى مجمع عليها وهي داخلة في الربوبية لأن الإيجاد يقتضي التقدير قبل وهذا خلق ويستتبع البرية إيجادا وهذا الإيجاد على وفق التقدير ويقتضي منح الصور كي تميز بها وبقواها واقتدارها وهذا كله ربوبية ولذلك اجتمعت هكذا في صمت واحد في خاتمة الحشر سورة الحشر، الخالق البارئ المصور. وإن ذكر الخالق درج فيه البارئ المصور، وإن ذكر أحدهما درج فيه الآخر. وإذا قال بعض العلماء فرق بينهما حتى لا يقال إن هذه الأسماء يعني مترادفة، ونحن لا نقول بترادفها إن المتقارب لا يدخل في المترادف، بينه فروق لا يقال في مترادف. والاشتراك عكسه الترادف، ثالثها مقارب مخالف، مخالف المرادف مقارب. فيجمعت كما هنا افتقر خالق مقدر، قالوا خلق إذا قدر شيء. ومن أمثلته في لغة العرب ولا أنت تفري ولا تك ولا أنت تفري ما خلقت وبعده، وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري، يعني يخلق يقدر ثم لا يفري، يعني لا يبري الشيء أعلى. فالفري نوع من البري. فالخلق يطلق ويراد به التقدير، التقدير يسبق الإيجاد، والتقدير إنما يكون عن علم. فيقصد إن الخالق عالم، مش ما بدلالة الصفات باللزوم، لأن دلالة الأسماء دلالة التطابق، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. وكل اسم من اسماء الله له ثلاث دلالات يدل بالمطابقة على الذات مع يعني على مجموع الذات الموصوفة والصفة، ويدل على أحدهما تضمنه، ويدل على خارج عنهما عن معناهما بالالتزام. إذا قلت الخالق ألا يندرج، ألا يلزم منه القادر؟ يمكن أن يخلق. ألا يلزم منه العالم؟ ألا يلزم منه المريد؟ كيف يخلق ولا يريد؟ كيف يخلق ولا يقدر؟ كيف يخلق ولا يعلم؟ يسمى دلالات الأسماء باللزوم على غيرها من الأسماء الأخرى. وبهذا تجتمع الدلالات بهذه الشكل تطابقا وتضمونا والتزام. دلالته اسم علامة وفقه لونه دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وملتزم فلزم. في المنطقة دلالات معروفة دائما، مبحث الدلالة يكون في المنطقة ويكون في الأصول، استعاروا من المنطقة للأصول. وفي هذه المعاني يوقف عندها للون من الوان الإيضاح. أسماء باعتبار التصرف، منها ما جاء على صيغة اسم الفاعل وهو كثير، الغافر الواسع المالك القادر العالم المانع الضار النافع، كل هذه اسم الفاعل لإثبات الصفة أصل الصفة. وعندنا اسم فاعل هو في أصله يدل على حدوث الصفة مش على لزومها، ولكن قد يجيء دالا على اللزوم فيكون من قبيل الصفة المشبهة التي جاءت على اسم الفاعل، على صفة اسم الفاعل كطاهر القلب. وقد تجيء على صفة اسم مشبهة باسم الفاعل، وذلك كالحكم، حكم الصمد. عندنا الفاعل هذه مما يكون في الصفات المشبهة كثيرا، صمد هو الكامل في سعدته. وهذا عندنا من الأسماء الجوامع، عندنا الجوامع التي جمع أكثر من صفة كمال. عندنا الأسماء باعتبار الدلالة، هناك ما يدل على الذات بمجردها كذا يقول، وما يدل على نفس الذات، وما يدل على أحد الصفات سواء صفة ذات أو صفة فعل، وما يدل على محض التنزيه، وما يدل على جوامع الكمالات. وذلك كاسم الله الصمد، سرسنا عبد الناس قال الكامل في سؤدده، الحليم الكامل في حلمه، العليم الكامل في علمه. فسره بالعليم الحليم المقصود بالذات، كامل الشرف كامل السؤد. الأسماء تسمى بالجوامع. ومنها في فاتحتنا الرب الرحمن، اسماء الجوامع تقول الرؤوف أين تدخله، في الرحمن وفي الرحيم، البر الكريم أين تدخله، الجواد الواسع على أحد اعتبار من الواسع يرجعوا للعلم ويرجعوا للرحمة، واسع الرحمة واسع العلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فيطلق الواسع في البابين. ومن صرف الأسماء في باب الصيغة ماشي على أمثلة المبالغة، أمثلة المبالغة القياسية المعروفة الخمسة، فعال مفعل فعول وفاعل، كذا فاعل لكثرة في فاعل، يجيء للكثرة في اسم الفاعل، نقول هذا قاتل اسم فاعل مثلا، ونقول عالم اسم فاعل، من تبي تبالغ في اسم الفاعل في وصف اسم الفاعل من نفس الصفة تقول علام، تقول عليم، يقول هذه أمثلة مبالغة في اسم الفاعل، يعني تريد الكثرة مبالغة في الوصف في اسم الفاعل لا في اسم المفعول، بالك لأن عندنا أمثلة مبالغة في اسم المفعول به. وهاب، رزاق، فتاح، غفار، مثال، صبور، فعول، قدوس، وهي لغة في قدوس الفعل، فعول وفعول، فعول كذا بالضم السماعية، ومنها ما جاء متواترا في قدوس وسبوح، المنزه بكثرة والمطهر بكثرة، قدوس الذي تقدس عما يوهم خلاف الكمال في أبوابه بحسب الاقتران، الملك القدوس، القدوس المنزه عما قد يكون في الملك مما يتوهم من جور الحاكم وعدم عدله وعدم رفقه وعدم، كوصف الله تبارك وتعالى بالغني الحميد، تبقى معي غني توصفه بالمحمود في غناه حتى تنتفي عنه ما قد يعرو ويشوب الغناء من شوائب النقص، محمود في غناء. ويقول معنا الأسماء المقترنة بتصريف القرآن يراد منها إفادة كمال باجتماع الصفتين لا بالمدح بكل على حدة. وهناك في مقام تصريف الأسماء مجيء أسماء على صيغة المصدر، العدل، الرب على حد التأويل، كانت أقول رامب ثم حذفت الألف لالتقائها بالساكن المثقل تخفيفا، اسمها راب، رب يرب فهو راب، ثم حذفت الألف قيل رب هذا على حد، وقيل من رب يرب ربا فتكون مصدرا، فيكون من الوصف بالمصدر وهو على تقدير ذو في المبالغة، والمعنى منها الوصف بغاية الصفة، يقول فلان عدل ليس عادلا فقط بل هو العدل، فيكون من قبيل المبالغة بالوصف بالمصدر، لذلك يضيفون له كلمة ذو يفسد أول بذو عدل، أي ذو عدل أي كامل العدل، جريان أحكامه وأقضيته على سنن العدل الذي لا عدل فوقه، العدل سواء كانت هذه الأحكام شرعية أم تكليفية أم قدرية أم جزائية، قل الله واقع موقع العدل. وهذا من معاني اسم الله الملك فهي مندرجة فيه. إذن جاء تصريف الأسماء أصوله في الفاتحة، فالرب من الوصف بالمصدر، والرحمن من الوصف بالصفة المشبهة، فعلا أنه من رحم، إذا قلنا من رحم قلنا من رحم الذي يقول فيه النقل نقل أولا ثم وصف به. إذن تصريف الأسماء بمجيء على صيغ مختلفة، الغرض هو وصف الله بالكمال الذي دلت عليه في منتهاه بحسب ما تعطيه طاقة اللغة، تعطيه اللغة هذا لا بد منه بحسب ما تعطيه اللغة. فبالله عليك الله تجد خير الرازقين ان الله هو الرزاق ذو القوة، رزاق كثرة رزق لكثرة المرزوقين، وهذا ما لا يمكن ابدا ان يتصور خلافه. وخير الرازقين، لان الرزق من الله، لا يقال ان احد الرازق معه وهذا خير الرازقين، ما على سبيل التجوز فيقال هؤلاء رازقون بالتسبب، انهم جعلوا اسبابا فيه، لكن في مقام التحقيق الرازق هو الله الرزاق، هو الله، وهذه الاسباب من الرزق هذه تجوزا، والا لم يكن ان نرزق بدونها. ولذلك جاء في القرآن ما يدل على الأسباب وما يدل على رفع الحجاب لإدراك الحقائق، اسمى بمقام مقام الجمع ومقام الفرق. الفرق أن تشاهد الأسباب والجمع ألا تشهد الحجاب، تجمع هذا فرق. لأن في سورة مريم حين سئلت من نبي الله زكريا أنى لك هذا، الفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وليس لك من كفيل سواي، أنا الكفيل الذي من يدخل بفعل، من يفتح هذه الأبواب الموصلة إلى محرابك، من يأتيك بما لا يتصور له وجود في دنيانا. قالت هو من عند الله، ولم تقل من الله، لأن كلمة من تفيد السبب عموما، بينما عند تفيد الاختصاص، كما تقول وعنده مفاتيح الغيب، عندية الاختصاص. هو من عند الله، ثم أضافت إن الله يرزق زيد من يشاء بغير حساب. مرادنا بالحساب مش بغير نظر للأسباب ولا للعدد ولا للجهة ولا للزمان ولا للمكان ولا للفصول، خارج الحساب الذي تعرفه وتحتسبه وتعتبره وتراه وتحكمك سننه في المعتاد، خارج كل هذه التصورات. فلذلك حركت شهيته أو قل رغبته في الولد وهو على كبر. قال الله تعالى هنالك دعا، لا نقول فقط أنه إشارة إلى قدسية المكان أو بركة المكان، بقدر ما نقول الحال، يعني حاله هو للنادم قبل إجابة. هنالك دع، يعني استحضاره بعد هذا التذكير، إنه الأعمال الأنبياء يزيد ولا ينقص. هنالك دع زكريا، قال رب هب لي من لدنك، هو ديك من عندك، زعما بدون نظر للأسباب، ليست لي أنا، وهنا العظم مني جف نقيه الذي هو الأصل في ماء الرجل، نحيو عظامه، مخ العظام من موارد الماء الحياة، في الذي قرب مني وهان العظم مني، وهي العظم ويبسه وبلوغ العتي يبس العظام، يعني لا يمكن أن يجيء مني شيء حسب الأسباب. وتاريخ يدل لم يكن له ولد من قبل، وهو في التسعينيات وزوجه كذلك من لدنك، ما هي إلا لحظات ثم يجيئه. فنادته الملائكة وهو قائم، وفيه إشارة إلى أنه حين دعا وقف بالباب، قال ربي هب لي من لدنك، ثم انصرف، قال فنادته وهو قائم يصلي، يعني أخذ بالأسباب العليا في استدعاء الإجابة وتقريبها وجعل المدد العلي يتصل والموعود به في أقرب الأجل، وتستنزل رحمة الله بهذا الذي يلون الوصل منك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين.